قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، وأولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. أيها الإخوة في الله، هذه الآية الأولى، الآية الأولى من هذه الآيات الكريمة نزلت في حق ما كان معروفا في بداية الإسلام من أن المرأة إذا ارتكبت الفاحشة فإنها تحبس في البيت إلى الموت، وذلك قبل أن تنزل آيات الجلد وأحاديث الرجم. ولذلك قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. جعل الله سبحانه وتعالى الشهود في هذا الأمر 4، أعني في الاستشهاد على فاحشة الزنا، بخلاف غيره من الأمور فإنه يكفي فيه شاهدان، حتى القصاص والسرقة وسائر الحقوق والحدود يكفي فيها شاهدان، ما عدا هذه الظاهرة فقد فرض الله تبارك وتعالى فيها استشهاد 4 شهود يشهدون بالله العظيم أنه قد حصل هذا الأمر، ويصفونه وصفا حقيقيا كاملا، وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الحكم: أولا، عدم إشاعة الفاحشة وظهورها بين المؤمنين، وثانيا، الاستتار بستر الله إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. وثالثا، الحد من الدعاوى الباطلة والتهم الجائرة في مثل هذه الأمور، بل قد جعل الله تبارك وتعالى حدا للقاذف بها وهو 80 جلدة، فلو شهد 3 شهود ونكل الرابع فإن هؤلاء الشهود يقام عليهم حد القذف. لذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذا الباب: إن الله تبارك وتعالى أراد ألا يثبت، بمعنى أنه أراد الستر على عباده في مثل هذه القضايا حتى لا يتساهل الناس في إثارتها، وحتى يمكن المبتلى من التوبة إلى الله فيما بينه وبين نفسه، ويندم ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وفي سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلا بد من وجود 4 شهود يصفون العمل وصفا حقيقيا كاملا، لا يكفي أنهم رأوا شيئا من الحركات أو الخيالات أو رأوه في خلوة معها أو نحو ذلك، بل لا بد أن يصف ذلك وصفا حقيقيا حتى يقام الحد. وكانت هذه الآية نزلت في بداية الأمر قبل أن تنزل آيات الرجم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب وغيره أنه ذات يوم نزل عليه الوحي فلما سري عنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم. ومن الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح أنها كانت مما يتلى، فنسخ الله تلاوتها وبقي ماذا؟ وبقي حكمها، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ولذلك لما نزلت الآية أيضا آية النور كانت ناسخة لهذه الآية، أعني آية النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. فالبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والتغريب يغني عنه الحبس لأنه تغريب، حبس عام مع الجلد. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله ومعه طائفة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه يكفي الرجم عن الجلد ولا يجمع بينهما، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترفت الغامدية وكذلك ماعز رضي الله عنهما فإنه رجم، وكذلك في قصة اليهوديين فإنه اكتفى بالرجم دون ماذا؟ دون الجلد. ويبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور هنا أولى، فلعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعله ناسخ لحديث الذي فيه جلد مئة والرجم، ولأن الرجم عقوبة قصوى نهايته يعني هي قتل فتكفي عن ذلك حتى يتوفاهن الموت، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، أي يحبسوهن في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا، مع أن الأولى في هذه الأمور إذا لم يكن الفاعل والفاعلة صاحبا مهنة قد امتهنا هذا الأمر فإن الأولى هو الستر، الأولى هو الستر. اللهم إلا من أصبح عضوا فاسدا بأن اتخذ هذا الأمر مهنة والعياذ بالله أعني الزنا، فمثل هذا عضو فاسد يجب بتره. لكن من ابتلي دون أن يتخذ ذلك مهنة أو ديدنا له أو داعيا إليه فمثل هذا الأولى هو الستر عليه ما لم يصل الأمر إلى الحاكم، فإذا وصل الأمر إلى الحاكم عندها يقام عليه الحد متى ثبت بشروط الثبوت المعروفة، والتي ربما يأتي لها مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى عند ذكر الحدود. هذا بالنسبة لهذه الآية الأولى. وكذا الآية الثانية تتعلق بهذا الأمر، واللذان يأتيانها منكم من الرجال والنساء فآذوهما، وكان قديما يكتفى بالتعنيف والتثريب والشتم واللوم وما إلى ذلك، ثم نسخ ذلك كله بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهي الجلد مع النفي في حق البكر، والرجم على القول الراجح في حق ماذا؟ يعني الرجم وحده على القول الراجح في حق ماذا؟ في حق الثيب. هذا هو ما يتعلق بالآية الثانية. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. من أسمائه تبارك وتعالى إنه التواب الرحيم، فهو يقبل توبة التائبين ويغفر ذنب المذنبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، والتوبة من أعظم ما امتن الله تبارك وتعالى به على المؤمنين، لأنه ما من مخلوق إلا وهو مذنب يجب عليه أن يتوب ويستغفر ما عدا من عصم الله تبارك وتعالى. وحتى من عصم الله تبارك وتعالى كالأنبياء فهم أكثر الناس مسارعة إلى التوبة والاستغفار، فهو سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لعباده ليرغبهم في الخير وليعودوا إلى ربهم وليرجعوا إليه ولينيبوا إليه وليخلصوا له وليجتهدوا فيما يقربهم إليه. وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب من الذنب توبة نصوحة كمن لا ذنب له، يجب أن يتوب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. ولذلك قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الذين يعملون السوء بجهالة، الذين يذنبون، وليس المقصود بالجهالة أي إنهم لا يعرفون الحكم، بل ربما فعلوا وهم يعرفون الحكم، ولكن الجهالة قد تطلق على غلبة الهوى والشهوة. ثم يقول: ثم يتوبون من قريب. المقصود بالجهالة هنا الغفلة والهوى الذي استولى عليهم حتى اقترفوا ما اقترفوا. ولذلك قال: إن التوبة الذين يعملون السوء بجهالة، أي بسفه بتقصير بهوى، يعني غلب عليهم وغلب على نفوسهم. ثم يتوبون من قريب، والمقصود من قريب أي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. ولذلك لا بد من المبادرة إلى التوبة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يمسي ولا يصبح، وقد يصبح ولا يمسي. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. توقع أنه يمكن أن يجري لك أي شيء، فلتبادر إلى التوبة قبل أن يغلق بابها، لأن تكون توبة نصوحة خالصة لله يقصد بها وجهه الكريم ويبتغى بها مرضاته. وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين جميعا بأن يتوبوا، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ويقول تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا الصحابة أن يكثروا من التوبة: إني لأتوب وأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. فلما قال له من قال، يعني هون على نفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أقول: لما نزلت هذه الآية هذه السورة لم يكن ليدع أن يقول في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يكثر من التوبة ويلهج بها، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن التوبة تجب ما قبلها. ولذلك قال تعالى: ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن التوبة تجب ما قبلها، ولكن هذه التوبة ليست بالأمان وليست بالدعاوى، وإنما لا بد أن يتوب وهو متجرد إلى الله تبارك وتعالى، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ولذلك اشترط لها العلماء رحمهم الله شروطا: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والشرط الثاني الندم على ما فات، والشرط الثالث العزم على عدم العودة، والشرط الرابع رد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. الشروط الأولى الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فيما بينك وبين الله، ويضاف لها شرط الرابع وهو رد حقوق الناس، وهذا فيما إذا كانت الحقوق للآدميين. فلا بد من توافر هذه الشروط كلها حتى تكون التوبة متقبلة إن شاء الله. ويمكن التوبة من بعض الذنوب والأولى التوبة منها جميعا، بل الذي ينبغي هو التوبة من جميع الذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، حتى تلقى الله تبارك وتعالى وتوافيه بصفحة بيضاء. وباب التوبة مفتوح ليل نهار، فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما إلى أن تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع إيمان نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي حديث آخر: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله تبارك وتعالى ينزل الثلث في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ثم ينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من تائب فأتوب عليه. فهذه رحمة من ربك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك جاء في الحديث أيضا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومعنى يغرغر أي تبلغ الروح الحلقوم إذا حضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وحضر ملك الموت عند رأسه وأخرج وصارت تغرغر للخروج، عندها لا تقبل التوبة أبدا، قد أغلق بابها. وهذه منة من الله تبارك وتعالى للعبد. ولذلك فإن الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. ثم حذر سبحانه وتعالى من إهمال التوبة والتباطؤ فيها والتراخي عنها، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ويجب عليه أن يبادر إلى التوبة في كل لحظة من لحظات حياته حتى يلقى الله تبارك وتعالى بصفحة بيضاء نقية. ولذلك قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، مثل قضية فرعون الذي عندما أغرق عندها قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال له الله تبارك وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا لا تقبل التوبة للذين يموتون على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا تقبل التوبة بعد الغرغرة أي بعد بلوغ الروح الحلقوم. فالواجب على المسلم المبادرة إلى التوبة والحذر من التمادي في الذنوب والمعاصي التي تتراكم على القلب فتعميه وتصمه عن سماع الحق، وتجعله كالكوزي المجخي أي الذي جعل أعلاه أسفله وهو فاضي فارغ. بل يجب أن يتعاهد قلبه بالتوبة الصادقة النصوح قبل فوات الأوان، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وقبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وقبل أن تتراكم الذنوب التي تثقل القلب وتسوده وتقسيه حتى تجعله أقسى من الحجر والعياذ بالله. فلا بد من المبادرة إلى التوبة الصادقة، لا بد من المبادرة إلى التوبة الصادقة قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فتنبه يا عبد الله إلى أبواب الخير التي فتحها الله تبارك وتعالى لك، ومن أعظمها وأجلها باب التوبة، باب التوبة التي يفرح الله تبارك وتعالى بها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: لله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فأظل راحلته عليها زاده ثم بعد أن أعياه البحث عنها نام واستظل تحت ظل شجرة انتظارا للفرج. فلا بد من المبادرة، لا بد من التوبة الصادقة، لا بد من التوبة النصوح بشرائطها، ولا تغفل يا عبد الله، لا تغفل فتؤخر التوبة وتسوف وتظن أنه سوف يطول بك العمر، فإنك لا تدري ماذا يعرض لك. فتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يقبل توبة التائبين ويغفر ذنب المذنبين إذا أقبلوا على الله ويجتهدوا في التوبة الصادقة النصوح قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وخصوصا رد حقوق الناس التي لا يترك الله تبارك وتعالى منها شيئا، فإنه قد يتجاوز سبحانه وتعالى عن حقه فيدخل العبد برحمته لا بعمله. والتوبة أمر عظيم، ليست كلاما يقال باللسان ويردده الإنسان كيفما أراد، بل لا بد فيه من تلك الشروط التي ذكرناها، ولا بد فيه من أن يكون المراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فنرجع إليه ونتوب إليه وأن نخبت إليه سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا، حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. أما التمادي في الذنوب والمعاصي فإنها تقسي القلب وتبعده عن الله. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، فإن لم يتب يعني واستمر على ذلك فإنه سوف يسود قلبه حتى لم يعد يفقى ولا يفرق بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. فالذنوب تقسي القلب وتبعده عن الله، وكثرة المعاصي تجعله دائما مكتئب النفس سيء الحال خبيث النفس. فأوصيكم نفسي بالمبادرة إلى التوبة ما دمنا في دار المبادرة قبل أن يأتي يوم يعض فيه الظالم على يديه يتمنى أن يعود إلى هذه الحياة ليتوب من جديد وليتخلص من جديد وليفتح صفحة جديدة. لكن هيهات هيهات هيهات هيهات التوبة لمن غفل وبعد عن الله سبحانه وتعالى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الذي لا يعرف التوبة إلا عندما تغرغر روحه تريد الخروج، فهذا لا قيمة لتوبته، لا قيمة لتوبته إذا لم تصحب، إذا لم يكن صادقا، إذا لم تكن توبة نصوحة، إذا لم تصحب بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس إن كانت لكم لكانت لهم عندك حقوق. على يفرح ويضحك ويريد ويتكلم، لكن هذه الصفات يجب أن نقتصر فيها على ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. بادروا إلى ذلك ولا تغتروا ولا يقول أحدنا أنا الآن في عز الشباب وبعد ذلك أكبر وأتوب من الذنوب، وما الذي يدرينا لعلك لا تبلغ ذلك السن الذي تسوف لتنتظره. انتبهوا عباد الله، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت إذا رأى الموت أمام عينيه قال إني تبت الآن، ثم أعقبه بقوله ولا الذين يموتون وهم كفار، لأن الكفار أصلا يفتقدون الأهلية لقبول التوبة. اللهم إلا إذا أسلموا من